ذهبت ذات يوم الى المستشفى فعند رجوعها من المستشفى رجعت وهي في عجل من نفسها ووضعت العلاج في مكان غير امن وكان لديها بنت صغيره فاكلت ذلك العلاج حتى ادى ذلك الى وفاه البنت الصغيره. نرجو من سماحتكم ان تقنعوها بما يرضي نفسها وحزنها بحيث انها تقول قد اقترفت ذنبا افتوني هل يعود عليها اي نوع من انواع الحدود التي فرضها الله عز وجل او كفاره ذلك الذنب الذي غير قصد منها ولا الى اخره. نعم لا يقول على اذن لانها لم تعمد قتلها ولم تعمد سبب ذلك وانما صبر ونشر الخطر فجعله في مكان غير مناسب لتنقل متناول الصبيه والصبي الصغير فالذي يظهر من هذا ان على هديه الفطره لانه مفرطه جعله في مكان قريب من الصغار الذي لا يعقلون فالواجب عليه ان يكون محل متوائم محل بعيد عن متناول الصغار فاما بكل ما زياده على هديه لان ليست عمل الفطره وانما غفلت او نسيت فجعله محل غير مناسب ونفع على هديه الفطره الى اين إلا ما سمع الوراثة تنحو النجية فلا بأس أما كفارة جائز رقبة مؤمنة فإذا تجد صلى السلام متتابعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.